إذاعة البيان تقدم سلسلة بعنوان سبيل الوصول في شرح ثلاثة الأصول. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زلت وإياكم في شرح الأصول الثلاثة لشيخ الإسلام ومجدد دعوة التوحيد الإمام العالم العامل المجاهد المجدد محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله تعالى، ووصلت إلى الأصل الثالث. قال المصنف رحمه الله: الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. وله من العمر 63 سنة، منها 40 قبل النبوة و23 نبيا رسولا. نبئ بقرأ وأرسل بالمدثر، وبلده مكة. بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، والدليل قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد، وبعد 10 عرج به إلى السماء، وفرضت عليه الصلوات 5، وصلى في مكة 3 سنين، وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة، والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي باقية إلى أن تقوم الساعة، إلى آخر ما قال رحمه الله تعالى. عقد المصنف رحمه الله ذلك الفصل ليعرف القارئ الأمور الواجبة عليه في معرفة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن مأمورون باتباعه صلوات ربي وسلامه عليه، مأمورون بالتأسي به، بالاقتداء به، فلا يتم لنا الاقتداء به ولا التأسي به ولا عبادة الله كما شرعها لنا إلا إذا عرفنا سيرته صلوات ربي وسلامه عليه. فبمعرفة سيرته نعرف الدين الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى لعباده، فالله سبحانه وتعالى جعل لنا نموذجا بشريا يبين لنا كيف نهتدي، يبين لنا الخطأ من الصواب، يبين لنا الهدى من الضلال، يبين لنا الغي من الرشاد صلوات ربي وسلامه عليه. فلا بد من معرفة سنته. ومن المؤسف جدا أن ترى أناسا من كفرة هذا الزمان لا يعلمون اسم النبي صلى الله عليه وسلم، لا يعلمون شيئا عنه، لا يعلمون شيئا عن دينه ولا عن سيرته صلوات ربي وسلامه عليه. فهو الذي تسأل عنه في قبرك، كما جاء في الصحيحين أن الملكين يقعدان الميت ويسألانه: ماذا تقول في هذا الرجل؟ فيقول: هو محمد رسول الله، وفي رواية: هو عبد الله ورسوله، وفي رواية: محمد. فلا بد من معرفة ذلك النبي الخاتم صلوات ربي وسلامه عليه، حتى نستطيع أن نجيب عن هذا السؤال في قبورنا، وحتى نستطيع التأسي به صلوات ربي وسلامه عليه. ولعل ذلك فتنة لكفار قريش وكفار العرب، أن هذا الرجل الذي تكذبونه كان فيكم صادقا، كان فيكم أمينا مرجوا قبل رسالته، كان معظما مشرفا مكرما عندكم. فلما بعثه الله سبحانه وتعالى بتلك الرسالة كذبتموه وقلتم شاعر وساحر وكاهن، فمكث فيهم 40 سنة، وبعثه الله سبحانه وتعالى بعد ذلك. و23 نبيا رسولا، نبئ بقرأ ونزلت عليه في الغار صلوات ربي وسلامه عليه، حين جاءه جبريل في صورته التي خلقه الله عليها ففزع النبي صلى الله عليه وسلم وضمه إليه جبريل وقال له اقرأ، فقال ما أنا بقارئ، ثم ضمه الثانية وهكذا حتى تلا عليه قول الله سبحانه وتعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. وأرسل بالمدثر لما هرع إلى بيت خديجة رضي الله عنها ودثر، أي غطي بغطائه خائفا مرتعدا، جاءه جبريل فقال يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. يا أيها المدثر قم فأنذر، ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، ينذر الناس، يخوفهم من عذاب الله سبحانه وتعالى جراء الشرك الذي وقعوا فيه من عبادة الأولياء والصالحين والملائكة والأنبياء وعبادة الحجر والشجر من دون الله سبحانه وتعالى. وثيابك فطهر، أي طهر أعمالك عن الشرك. وربك فكبر، أي عظمه بالتوحيد. فتكبير الله سبحانه وتعالى هو في الحقيقة أن توحده. وأما الذين يقولون الله أكبر الله أكبر وهم واقعون في الشرك من شعر رأسهم إلى إخمص أقدامهم، فهؤلاء لا يغني عنهم تكبير ألسنتهم شيئا. التكبير هو أن تعظم الله سبحانه وتعالى، تعظم الله بقولك، وتعظم الله بقلبك، وتعظم الله بعبادتك، فلا تشرك معه أحدا في عبادته، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. وربك فكبر، أي عظمه بالتوحيد. ومن العجيب أن ترى أناسا يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، يقولون لبيك لا شريك لك وهم واقعون في الشرك، إلا من رحم الله. بعض الناس، يعني أنا لا أعني الحجاج كلهم والعياذ بالله، لا، بل أقول فيهم من يشرك بالله والعياذ بالله، يدعو النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو الجيلاني ويدعو الشيخ إبراهيم والشيخ يوسف وغيرهم من الأولياء، يدعوهم ويقول لا شريك لك. بل إن مشركي العرب كانوا أصرح منه، قد كانوا يقولون لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك ملكته وما ملك، كانوا صرحاء. ولكن هؤلاء يقولون لا شريك لك وهم واقعون في الشرك، والله المستعان، نسأل الله العافية. فالتكبير أن تعظم الله سبحانه وتعالى بتوحيده وطاعته سبحانه وتعالى وعز وجل. وثيابك فطهر، وهنا الثياب معنوية، أي طهر قلبك ولسانك وعملك عن الشرك ومعصية الله سبحانه وتعالى. وثيابك فطهر، أي طهر أعمالك عن الشرك. والرجز فهجر، والرجز الأصنام، الأصنام وهجرها تركها. ولا تنفع تلك الآية قارئها إلا أن يهجر الرجز. نعم، لابد أن يهجر الأصنام، لابد أن يهجر الأوثان على كافة أشكالها وصورها، لابد أن يهجر المشاهد التي تعبد من دون الله والأضرحة والقبور، ويهجر القوانين الوضعية التي وضعها البشر ليعبدوا الناس إلى غير رب الناس سبحانه وتعالى. لابد أن يهجر الأنظمة الطاغوتية التي عبدت من دون الله، لابد أن يهجر الديمقراطية، يهجر العلمانية، يهجر الاشتراكية، يهجر البعثية، يهجر الوطنية، يهجر القومية. كل هذه الأشياء من الرجز. الرجز ليس هو الأصنام فقط، لا، بل هو كل شرك وكل صنم عبد من دون الله ماديا كان أو معنويا. لعله قد انتهى عصر الحجارة التي كانت تعبد من دون الله إلا بوذا، ولكن غالب شرك الناس اليوم في الأصنام المعنوية. في الديمقراطية والعلمانية وسيادة الشعب ودولة العدل والقانون وحرية الاعتقاد والمساواة والمساواة بين الجنسين والزنا من الحرية والخمر من الحرية والربا إذا كان بالتراضي فلا حرج فيه إلى آخر ذلك من القوانين والأصنام والرجز التي غرق كثير من الناس فيها اليوم وإنا لله وإنا إليه راجعون. والرجز الأصنام وهجرها تركها والبراءة منها وأهلها. ومضى معنا البراءة من الشرك وأهله في تعريف الإسلام: الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. ومضى معنا في المقدمة الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب، ومضى ذلك معنا بفضل الله تعالى. وهجرها تركها والبراءة منها وأهلها. أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد، وبعد 10 عرج به إلى السماء وفرضت عليه الصلوات 5. وهذا من عظم قدر الصلاة أنها فرضت في السماء ولم تفرض في الأرض كسائر العبادات، دل على شرفها ومكانتها وقدرها عند الله سبحانه وتعالى. عرج به إلى حيث لم يبلغ أحد من الناس من قبله ولا بعده. عرج به إلى السماء وفرضت عليه الصلوات 5، وصلى في مكة 3 سنين، وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة. أمر بالهجرة إلى المدينة. وهنا يتكلم الشيخ رحمه الله تعالى عن الهجرة، قال رحمه الله: والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي باقية إلى أن تقوم الساعة. والدليل قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا غفورا. والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. وهذا تعريف الهجرة عند أهل العلم. الهجرة في اللغة هي الترك، وفي الشرع هي ترك بلد الشرك إلى بلد الإسلام. وبلد الشرك يا إخوان هو البلد الذي تعلوه أحكام الكفر، البلد الذي تكون الغلبة والسيطرة والهيمنة فيه للكافرين. وبلد الإسلام هو البلد الذي تعلوه أحكام الإسلام وتكون فيه الغلبة والتمكين والسيطرة والهيمنة والحكم للمسلمين، والاستضعاف فيه للكافرين. هذا هو بلد الشرك وهذا هو بلد الإسلام، شاء من شاء وأبى من أبى. فالعبرة في وصف الدار أو البلد أو القرية بالإسلام أو الشرك ليس بأهلها، العبرة ليست بأهل البلدة، ليست بعامة الناس، بل العبرة بحكومتها. فإن كانت الحكومة كافرة كانت بلد كفر، وإن كان جل أهلها مسلمين. وإن كانت الحكومة مسلمة تحكم بما أنزل الله فالبلد بلد إسلام، وإن كان كل أهلها كافرين. وتأمل في خيبر لما حكمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أهلها يهودا، كان أهلها يهودا، ومع ذلك فهي بلد إسلام ليست بلد كفر، لأن الحكم فيها لله العلي الكبير، والذلة فيها والاستضعاف للكفرة والمشركين. وانظر إلى مصر لما دخلها عمرو بن العاص رضي الله عنه ومن معه من جيش أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وحكموها بشرع الله، وكان جل أهلها من النصارى. كانت دار إسلام، كانت دار إسلام لأنها تحكم بالإسلام. وفي ذلك يقول الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى: فإن الدار تنسب للمالك لها والحاكم لها والغالب عليها، أو كما قال رحمه الله: البلد تنسب للحاكم والغالب والمالك. فإن كان الحاكم أو الغالب أو المالك مسلما كانت دار إسلام، وإن كان بالعكس فبالعكس. واضح يا أخوان؟ وهذا عند أهل العلم، أن اعتبار وصف الدار لا بمن يقطن الدار أو يسكنها، لا، بل العبرة بالحكم فيها. فإن كانت الحكومة كافرة فهي دار كفر، وإن مورست فيها بعض شعائر الإسلام. فبلاد الكفر يصلون فيها ويصومون فيها، هل يعني ذلك أنها ديار إسلام؟ لا، فإن ثم شعائر أخرى لا يستطيع أن يقيمها المسلمون في تلك الديار، كالجهاد في سبيل الله، وتكفير المشركين، وموالاة المجاهدين، وبيعة أمير المؤمنين، وموالاة المسلمين في سائر بقاع الأرض، ومعاداة الكافرين. لا يستطيع، بل لا يستطيع أن يأمر بالمعروف أو ينهى عن المنكر. فهذه الدار وجبت الهجرة منها. انظر ماذا يقول الإمام مالك إمام دار الهجرة رحمه الله، قال: لا يحل لأحد أن يقيم في بلد سب فيها الصحابة. البلد التي يسب فيها الصحابة لا يجوز لك أن تقيم فيها، فما بالك بالبلد التي يسب فيها الله سبحانه وتعالى؟ فما بالك بالبلد الذي يسب فيه الله سبحانه وتعالى؟ ما بالك ببلد لا تقطع فيها يد السارق، ولا يجلد فيها الزاني، ولا يجرم فيها الربا؟ فهذه من باب أولى. يقول: لا يحل لأحد أن يقيم في بلد سب فيه الصحابة، فكيف ببلد يسب فيه الله سبحانه وتعالى، ويشرك فيه مع الله سبحانه وتعالى، ويدعى فيه الأولياء والصالحون، وإلى الله المشتكى. والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي باقية إلى أن تقوم الساعة. والدليل قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم. ظالمي أنفسهم بترك الهجرة إلى دار الإسلام وهم قادرون عليها، ظلموا أنفسهم. قالوا فيما كنتم، الملائكة تخاطبهم، قالوا: كنا مستضعفين في الأرض، لا نستطيع أن نقيم شعائر ديننا كاملة لأننا مستضعفون تحت شوكة الكافرين. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. أرض الله واسعة، وأرض الله واسعة، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، فلا حجة لهم في ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى أفسح لهم الأرض وأمرهم بالهجرة، وهم في فسحة من أمرهم وسعة من أمرهم، لكنهم يؤثرون الحياة الدنيا، يؤثرون الأحبة والأخلاء والأصحاب والأقارب والدكان والتجارة والأرض والزراعة، لا يريدون أن يفارقوا ذلك. العجيب أن كثيرا من الناس لا يريدون مفارقة دمشق وحلب والقاهرة وباريس، مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هجر البلد الحرام من أجل الله سبحانه وتعالى. أحب بلاد الله إلى الله، هجرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ترك مجاورة الكعبة. وهؤلاء لا يريدون ترك دمشق وحلب وباريس وغيرها من ديار الكفر التي تحكم بشرائع الطواغيت والعياذ بالله، والله المستعان. فأولئك مأواهم جهنم، والمعصية التي يتوعد عليها بجهنم يعدها العلماء من كبائر الذنوب، إلا المستضعفين. الله سبحانه وتعالى يستثني أهل الاستضعاف، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة، لأن الله سبحانه وتعالى قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله تعالى يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. قال البغوي رحمه الله تعالى سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين في مكة لم يهاجروا، ناداهم الله باسم الإيمان، يا عبادي الذين آمنوا، سماهم مؤمنين. فتارك الهجرة يا إخواني ليس كافرا، لا نكفره، بل هو مرتكب لكبيرة من الكبائر كالزنا وشرب الخمر والسرقة وغير ذلك من الكبائر. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة، قطع حجته، أرض الله واسعة، فإياي فاعبدون. فكأن الآية تشير إلى أن العبادة لا تتحقق ولا تتم، وهو كذلك، إلا بالهجرة في سبيل الله. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون، فلا تتم العبادة إلا بالهجرة. قال البغوي رحمه الله تعالى سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين في مكة لم يهاجروا، ناداهم الله باسم الإيمان. وقال الله سبحانه وتعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. لما قال بعض المسلمين في مكة الذين لم يهاجروا قالوا إن نحن هاجرنا ضاعت أموالنا وذهبت تجارتنا وخربت ديارنا وقطعنا أرحامنا، نزلت فيهم هذه الآية إن نحن هاجرنا ضاعت أموالنا وذهبت تجارتنا وخربت ديارنا وتقطعت أرحامنا أو وقطعنا أرحامنا. فهذه ليست أعذارا لهم، بل إنها حجة عليهم، فكيف يؤثرونها على الجهاد في سبيل الله والهجرة إلى دار الإسلام؟ والله المستعان. فالهجرة يا إخواني فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. والدليل على الهجرة من السنة قوله صلوات ربي وسلامه عليه لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها، لا انقطاع للهجرة. وأما من يقول إن الهجرة قد انتهت لما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا هجرة بعد الفتح، فإن العلماء حملوا ذلك على الهجرة من مكة بعد فتحها. وأقرأ إن شئت شرح ابن حجر العسقلاني في فتح الباري شرح صحيح البخاري لهذا الحديث، تجد أن أهل العلم حملوا ذلك الحديث على الهجرة من مكة بعد فتحها، لأنها صارت دار إسلام، كسرت الأصنام وصارت تحكم بشرع الله وصار الدين كله فيها لله، فلم يعد واجبا على المسلمين أن يهاجروا منها. وكذلك كل دار فتحها المسلمون وحكموها بشرع الله فإن الهجرة لا تجب منها. نقف على هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.